ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون سم من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء عربا أترابا لأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش أنشأناهن إن شاء فجعلناهن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون. صدق الله.